هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، لقد خلق الله عز وجل الإنسان ضعيفا، ضعيفا في تصوره، وضعيفا في علمه، وضعيفا في قدرته، وضعيفا في قوته. فجاءت هذه الشريعة العظيمة لتربط المؤمن بما يسد هذه الثغرات من جهات شتى، أعظمها تربية القلب على التوكل على الله عز وجل، والتبرؤ من الحول والقوة، ومشاورة ذوي العقول في الأمر الذي يريد أن يقدم عليه. ومن هنا جاءت مشروعية الاستخارة لمن أراد أن يقدم على أمر من الأمور، وهي مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. رواه البخاري. أيها الأحبة، إن بعض الناس يقع عنده تقصير في هذا الباب، أعني باب الاستخارة، وهو باب عظيم من أبواب العلم والعمل التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. لذا فإن من النصح أن نتواصى جميعاً بفقه معنى هذا الحديث النبوي الشريف في جملة من الوقفات، منها: أولاً، أن يشكر العبد ربه عز وجل على نعمة التوحيد، فبدلاً من سلوك طرق أهل الجاهلية في الاستقسام بالأزلام التي تربي على التشاؤم والتعلق بغير الله، بل والتعلق بالخرافات، أبدلنا الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم الذي دلنا عليه الهادي للحق صلى الله عليه وسلم، الذي يعلقنا بربنا الذي بيده حوائج الخلق ونواصي العباد كلها بيده. ومن الوقفات مع هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، وهو يعني بهذا الأمور التي لم يرد فيها دليل على وجوبها أو استحبابها أو دليل على تحريمها وكراهيتها، فإن هذه الأمور أمور منصوصة، لكن لو قدر أن الإنسان احتار بين أمرين مستحبين أيهما يقدم، هذا أو هذا، فإنه يستخير في أحد هذين الأمرين. أما ما نصت عليه الشريعة فلا خيرة للإنسان فيه، وقد يقع للإنسان في المستحب أو الواجب استخارة، لكن لا لذاته بل لأمر خارج عنه، كمن يريد أن يستخير في اختيار رفقة الحج، أو يستخير في الوقت الذي يسافر فيه، أي يسافر في الصباح أم في آخر النهار، أي يسافر هذا اليوم أم في ذاك اليوم. هذه مجالات للاستخارة. وفي قوله: يعلمنا السورة كما يعلمنا السورة من القرآن دليل على أهمية العناية بألفاظ هذا الحديث والدعاء النبوي، وأن يعتني الإنسان بضبط لفظه كما يهتم بضبط لفظ السورة من القرآن. لكن من عجز عن لفظه ضبطا فليدعو بما يقاربه، ولا بأس حينئذ أن يقرأ الإنسان دعاء الاستخارة من ورقة، لأن الدعاء كما هو آت بإذن الله تعالى إنما يكون بعد قضاء الصلاة، أي بعد قضاء الركعتين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر، هذا يدل على أن الإنسان لا يستخير في الخاطر العابر، وإنما يستخير في الأمر الذي استقر عليه رأيه أو هم قويا في نفسه. أما مجرد الخواطر فلا استخارة معها، فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا يدل على أن صلاة الاستخارة ركعتان مستقلتان لا تدخل معهما نية أخرى، كما انفردت أيضا بهذا الدعاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليقل، استنبط منه أهل العلم أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام لا قبله، بدلالة قوله ثم التي تفيد الترتيب، فليس هو داخلا في الصلاة ولا في السجود. يقول الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء في صلاة الاستخارة أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج العبد إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة، لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. أيها المؤمنون، والإنسان حينما يقول في هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، فإنه يعلن استعانته وهو الجاهل بمآلات الأمور، يعلن استعانته بالله عز وجل ويتوسل إليه بعلمه ليدله العليم على ما هو خير له عاجلا وآجلا. وكذلك حينما يقول: وأستقدرك بقدرتك، فإن العبد يتوسل بعجزه يتوسل بقدرة الرب عز وجل، فإن العبد يطلب من ربه أن يقدره على الفعل إن كان له فيه خير. وتأتي الدرة الثالثة من درر هذا التوسل، وهي قول العبد في هذا الدعاء: وأسألك من فضلك العظيم. ما أجملها من جملة يعترف فيها العبد بأن ما يعطيه الرب عز وجل له إنما هو محض فضل منه سبحانه، ومحض جود وكرم لا مقابلا لأعماله التي يعملها. ومن الوقفات أيضا أن العبد إذا قال في دعاء الاستخارة ومن الوقفات أيضا أن العبد إذا قال في هذا الدعاء دعاء الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإنه يعلل بذلك ويوضح سبب تلك المقدمات التي دعا بها. ثم يقول بعد هذا: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي سيقدم عليه فيسميه بعينه، كأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، أو تقول المرأة أن زواجي من فلان، أو أن شراء السيارة الفلانية، أو أن شراء هذا المنزل أو تلك الأرض خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وهذا دليل بين وبرهان ساطع أيها الأحبة على شمول شريعتكم العظيمة لأمر الدين والدنيا، ودليل واضح بين على التوازن العظيم في هذا الدين بين متطلبات الدين والدنيا. لا كما يزعمه المفترون على هذا الدين أنه خاص بأمر العبادة فقط، وأنه محصور في المساجد فحسب. لا والله، بل هو دين شامل كامل، لا يضره أن يجهل ذلك الجاهلون أو يفتري عليه الأفاكون. ثم تأملوا يا عباد الله في قول العبد في هذا الدعاء: واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، وفي رواية: ثم رضني به، وكلاهما بمعنى واحد. ففي هذه الجملة تربية للمؤمن بأن عليه أن يوطن نفسه على الرضا باختيار ربه، فإن الله تعالى لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان له خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ثم يلحظ هنا أن من الناس من يستخير ثم يلوح له في بادئ الأمر أن ما وقع قد يكون شرا، لكن العبد عاجز والعبد قليل العلم، لكن العبد عاجز والعبد قليل العلم، لا يدري كم صرف عنه اللطيف الخبير الذي استخاره وتعلق به، كم صرف عنه من شر لا يعلمه، وكم دفع عنه من بلية لا تخطر له على بال. لكن الإنسان بطبعه خلق ضعيفا، وخلق عجولا، وخلق هلوعا. ومن التنبيهات أيها المؤمنون التي تتعلق بفقه الاستخارة أن الإنسان لا بأس أن يكرر الاستخارة إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون ما زال في نفسه تردد قوي لم يترجح له أحد الرأيين. ولكن ثمة خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو أنه ينتظر بعد الاستخارة شيئاً كأنما هو وحي أو إلهام يلقى في روعه يدفعه إلى أن يقدم أو يمنعه من أن يقدم. لا، هذا وهم وهذا لا أصل له، بل الإنسان إذا استخار واندفع عنه التردد فليمض إلى الأمر الذي اختاره وترجح له أو لم يلح له مانع من الإقدام عليه، فإن الله تعالى الذي استخرته لم يقدمك إلا على ما دعوت به ورجوته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. أما بعد، فمن التنبيهات المتعلقة بموضوع الاستخارة أنه وردت أحاديث في هذا الباب يتداولها بعض الناس، وهي ليست صحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. منها أن بعض الناس يظن أنه يشرع أن تقرأ سورة الإخلاص وسورة الكافرون كما هو الحال في ركعتي الفجر وغيرهما من المواضع، وهذا لم يثبت به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن بعضهم يردد جملة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، بل هو كلام لبعض الأئمة. وإن كان معناه صحيحا، لكن هذا لا يبيح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يردده بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يستخير قال: اللهم خر لي واختر لي، وهذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وثمة مسألة مهمة تتعلق بفقه الاستخارة، وهي أن بعض الناس يلوح له أمر عاجل، ويكون هذا الأمر ورد عليه في وقت من أوقات النهي كبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فهل يصلي أم لا؟ والصحيح أنه يجوز له أن يصلي إذا كان الأمر لا يمكن تأخيره إلى ما بعد وقت النهي. وإن كانت المرأة من ذوات الأعذار فلا بأس أن تدعو وإن لم تصلي، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أيها المؤمنون إشارات مختصرات في هذا الموضوع المهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا فيه، وأن يجعلنا ممن يعبده على بصيرة. اللهم اجعلنا ممن يعبدك على بصيرة. اللهم ارزقنا العلم الذي نخشاك به. اللهم ارزقنا العلم الذي نخشاك به. اللهم ارزقنا العلم الذي نخشاك به.